صوتا هاتفا الصحن سمعت صوتا هاتفا الصحن نادى من الغيب غرفة البشر سمعت صوتا هاتفا السحر سمعت صوتا هاتفا السحر نادى من الغيب غفاة البشر هب له كاس المنى هب له كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر شغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العين قبل الأوان واغنم من الحاضر لذاتك فليس في طبع الليالي الأمان بظهر الغيب واليوم لي غد بظهر الغيب واليوم لي غد بظهر الغيب واليوم لي وكم يغيب الظن في المقبل غد بظهر الغيب واليوم لي غد بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل ولست بالغافل حتى أرى جمال الدنيا الصدر قد ضاق بما لا يقال. القلب قد أضنى عشق الجمال. القلب قد أضنى عشق الجمال. الجمال القلب قد أضنى عشق الجمال. والصدر قد ضاق بما لا يقال. يا رب هل يرضيك هذا الظما والماء أولى بهذا القلب أن يخفق. أولى بهذا القلب أن يخفق وفي غرام الحب أن يحرق. أولى بهذا القلب أن يخفق وفي إدرام الحب أن يحرق. ما أضيع اليوم الذي مر بي. ما أضيع اليوم الذي أن أهوى وأن أعشق. السحر نادى داعي النوم وناغي الوتر. أفق خفيف الظل هذا السحر نادى داعي النوم وناغي الوتر. أفق خفيف الظل هذا السحر نادى داعي النوم وناغي الوتر. أفق خفيف الظل هذا السحر نادى داعي النوم وناغي الوتر. مكسرة في الأعمار الدون السهر. لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر. لبست ثوب العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر. Thank you. أشفع لي أنني قد عشت لا أشرك في وحدتي. Awesome.